بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا عفو يا كريم. ما زال الحديث في تدارس صحيح الإمام الموفق أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن المغيرة ابن بردذبة البخاري رحمه الله وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وما زال التذاكر والتدارس في كتاب الإيمان من جامعه الصحيح، وقد بلغنا إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. نعم، بسم الله. اسحب المكرون وبرمي تولاها واحدا منكم. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عايض الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد نقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتون ببهتان تفترينه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك. هذا حديث عبادة ابن الصامت الأنصاري رضي الله عنه، وهو مخرج في الصحيحين، رواه الإمام البخاري من عدة طرق، فمن طريق شيخه أبي اليمان عن شعيب عن الزهري وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، عن أبي إدريس عائد الله ابن عبد الله وهو أبو إدريس الخولاني من سادات التابعين وكبرائهم وعلمائهم، عن عبادة بن الصامت، وعرفه الإمام البخاري على طريقته بالتنويه ببعض شيوخه وبعض الصحابة من غير المشاهير، يعرف بهم لمن كان له فضل خاص، فإن عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان أحد النقباء ليلة العقبة، وممن شهد بدرا. وليلة العقبة ليلتان: ليلة أولى في السنة قبل الليلة الثانية، وبايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم 14 رجلا منهم، ثم في العام الثاني بايعه 72، خلا النساء فاتخذ منهم نقبا أي مندوبين كما يسمى الآن عند القبائل بالمعرفين والمناديب يتكلمون باسم من وراءهم وكان عبادة رضي الله عنه من هؤلاء وهذا يدل على منزلته وتقدمه في قومه وفي جعل النبي له من النقباء ومن فضائله أنه شهد بدرا ومن شهد بدرا من الصحابة فله مزية وفضيلة على من لم يشهدها ممن آمن بعدها فإن السابقين الأولين من المهاجرين ومن الأنصار ضابطهم عند العلماء ممن شهدوا بدرا وهؤلاء أفضل من غيرهم إلا من جاء في تخلفه عن بدر بعذر كعثمان بن عفان رضي الله عنه فإنه كان يمرض زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف هذه المبايعة على أصول الملة وقواعد الشريعة ومدارها على توحيد الله والإيمان به ولا تعصوا في معروف هذه في الرجال وفي النساء فأما الرجال فلا يعصون أحدا ممن ولاه الله أمرهم وأولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا كل من تولى وتقلد ولاية المسلمين يجب أن يطاع له بالمعروف وتبذل له النصح والطاعة بالمعروف أي غير طاعة مطلقة فمن أصاب من ذلك شيئا أي مما يوجب الذنب والحدود من السرقة والزنا والفرية فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا بالحد فهو كفارة له ومنه الحديث الذي رواه البيهقي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحدود كفارات أي تكفر عن أصحابها إثم ما قارفوه وإن لم يتوبوا فإن تابوا وأقيم عليهم الحد تضاعف له المثوبة فمن أصاب من ذلك شيئا في الدنيا فعوقب به فهو كفارة له ومن لم يعاقب أصاب من هذه الكبائر دون الشرك بالله الشرك الأكبر ومنه الكفر الأكبر ومنه النفاق الأكبر الاعتقادي فمات من أصاب من هذه الكبائر دون الشرك والكفر والنفاق الأكبر فمات ولم يعاقب في الدنيا فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه قال فبايعناه على ذلك وهذا موضع الشاهد من سوق هذا الحديث حديث عبادة في هذا الموضع في كتاب الإيمان أن أصحاب الذنوب والمعاصي ومنها الكبائر دون الشرك بالله إن عوقب عليها أصحابها بما رتبت عليها الحدود فالسارق تقطع يده والقاذف يجلد والزاني ينظر في حكمه فإن كان غير محصن فيجلد 100 جلدة ويغرب عام وإن كان محصنا بالإحصان الصحيح فيرجم بالحجارة حتى يموت والمحارب لله ولرسوله وللمسلمين له أحواله الثلاثة الواردة في آية سورة المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم والحد كذلك في الردة ولهذا الحدود الشرعية تدور على 7 حدود التي فيها العقوبات المحددة شرعا، ولهذا سميت بالحدود. فحد الردة القتل بالإجماع لما سبق في الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولهذا أجمع العلماء وأجمع السلف على إقامة حد الردة على من يستحقه ويقيمه الحاكم الشرعي. في زمنكم هذا صار تشكيك في حد الردة، حتى قال من يقول إنه يتنافى مع الحرية ومع عدم الإكراه في العبادة وأمثالها من الشنشنة التي تكرر وتعاد. إنما تحل عرى الإسلام وتنطمس معالمه بهذه الطريقة شيئا فشيئا. الحد الثاني حد الحرابة، والحرابة إذا حكم بها الحاكم الشرعي فهي حد لا يجوز التنازل عنه. أما التعزير فلولي الأمر أن يتنازل عنه بالكلية أو يخففه بما دونه. أما الحرابة فهي حد لا يصح التنازل عنه. الحد الثالث حد شرب الخمر، وقد استقرت الشريعة بإجماع الصحابة على جلد صاحبه كم؟ 180 ولا 180؟ على جلده 80 جلدة. الحد الرابع حد القذف، ويسمى بحد الفرية، ويسمى بحد الافتراء، وفيه الجلد 80 جلدة. الحد الخامس حد السرقة إذا اجتمعت شروطها، ففيها قطع اليد اليمنى من مفصل الكف. وشروطها عند جماهير العلماء 6 شروط، وفي مذهب الحنافلة 8 شروط. الحد السادس والسابع حد الزاني، فإن كان غير محصن فجلد 100 جلدة مع تغريب عام، وإن كان محصنا فيرجم بالحجارة حتى الموت. ومثلها سائر الكبائر من جهة ما لم يرتب عليه الحدود، فإن عزر عليها في الدنيا فهي كفارات، أو تاب منها في الدنيا فهي كما لا ذنب عليه، لأن الإسلام يهدم ما قبل والتوبة تجب ما قبلها. أما من مات ولم يعاقب ولم يتب، وهؤلاء المسمون بأهل الذنوب وهم أهل الكبائر، فإن حكمهم يوم القيامة عند الله أنهم تحت مشيئته، إن شاء عذبهم بكبائرهم أو ذنوبهم، وإن شاء رحمهم بما معهم من الإيمان والإسلام والصلاح. ولهذا صاحب الذنب له اسم في الدنيا وله حكم في الآخرة. فما اسمه في الدنيا؟ اسمه مؤمن بإيمانه، فاسق أو عاصي بذنبه أو كبيرته. وحكمه في الآخرة إذا مات وهو لم يتب أنه تحت مشيئة الله، لأن الله جل وعلا يقول في آية سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وحديث عبادها هنا يدل عليه، ومن لم يعاقب من ذلك فمات فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وعلى هذا إجماع السلف الصالح، خلافا للوعيدية وخلافا للمرجئة. فالوعيدية من الخوارج والمعتزلة قالوا: صاحب الذنب في الدنيا خرج من اسم الإيمان، وعند الخوارج هو كافر في الدنيا، وعند المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. واتفق أي الخوارج والمعتزل على أن صاحب الذنب في الآخرة كافر مخلد في نار جهنم عياذا بالله. والمرجئة قالت إن صاحب الذنب أيا كان الذنب دون الكفر فإنه في الدنيا مؤمن وفي الآخرة في الجنة، فخالفت كلتا الطائفتين الأدلة، وهو أول خلاف عرف في الإسلام، خلاف الخوارج. وأهل السنة وفقهم الله إلى القول الحق الذي اقتضته الأدلة ودلت عليه أن صاحب الذنب كبيرا أو صغيرا هو في الدنيا مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته أو عاص بصغيرته، وهو في الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل ما لم يكن هذا الذنب بلغ الكفر الأكبر أو النفاق الاعتقادي أو الشرك الأكبر. نعم. قال رحمه الله: باب من الدين الفرار من الفتن. طيب، في الباب السابق قال فيه البخاري باب ولم يترجمه، ومثل هذا الصنيع يشكل على العلماء من الشراح، وهذا فقه عالي وسامي من الإمام البخاري. لماذا بعض الأبواب يترجمها وبعضها يغفلها؟ واعتذروا عن هذا بعدة أجوبة، فمنهم من قال إن هذا الباب تابع لما قبله، ومنهم من قال إن البخاري بيضه ولم يترجم له وهذا ضعيف، ومنهم من قال إنه بهذا الباب يتركه بلا ترجمة فقها وقصدا، وهذا هو الأظهر من صنيعه وفقه رحمه الله، الفقه الدقيق العميق، يتركه بلا ترجمة لمعنى. ومنهم من يقول إن هذا الباب كالفصل لما قبله عما بعده، وذكروا فيه أجوبة أخرى. وقد ألف العلماء المصنفات في بيان تراجم الإمام البخاري، منها المتواري في أبواب صحيح البخاري، والحافظ بن حجر وقبله الحافظ العيني عنوا بمقاصد البخاري في تراجمه. الباب الذي قبله ترجمه، والباب الذي بعده ترجمه بقوله باب من الدين الفرار من الفتن. والدين والإيمان بمعنى واحد، فإن من أثر الدين على أهله أن يفر بنفسه من الفتن فلا يقع فيها لئلا توبقه أو تهلكه، ولهذا من الخوف على الدين والسعاية في النجاء والفكاك مما يضاده هذا السبيل، وهو الفرار من الفتن لا التطلع لها وطلبها والذهاب إليها والتعرض لها. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يتبع بها إيش؟ يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. لا، شعف صحيح مفعول يتبع، ومواقع معطوفة عليها، ومواقع القطر. ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. الله أكبر. هذا الحديث رواه البخاري من طريق عبد الله بن مسلمة، وهو ابن قعنب يقال له القعنبي، من جلة طلاب وأصحاب الإمام مالك بن أنس الأصبحي، عن الإمام مالك عن عبد الله ولا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن، عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة، عن أبيه عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة، عن الصحابي الجليل أبي موسى أبي سعيد الخدري، واسمه سعد ابن مالك ابن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنه وعنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك، ويوشك من أفعال المقاربة على جهة التقريب لا على جهة التحديد، لأن هذا من أعمال الغيب. ونبينا صلى الله عليه وسلم هل يعلم الغيب؟ ها، ما يعلم الغيب الرسول؟ متأكدين؟ خاف أنكم ما تحبون الرسول أنتم. ها، نحبه ونؤمن أنه لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله إياه. فإن من الناس من إذا نفى عن الرسول ما لا يليق به اتهم هذا النافي بأنه يبغض رسول الله ولا يحبه، وإذا لم يعتقد في رسول الله البدع أو يفعل له البدع ويقولها في حقه قال هذا ما يحب الرسول. انظروا كيف يصبح في آخر الزمان المنكر هو المعروف، ويضحي المعروف منكرا، وهو أعظم ما يكون من اضطراب المفاهيم وانقلابها. وهذا علامة على فشو الجهل وفساد الزمان بفساد أهله. الله جل وعلا يقول في سورة ألف لام ميم صاد الأعراف عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. وفي آخر سورة الجن يقول جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ورسول هنا نكرة تشمل رسولا من البشر وهم الأنبياء في مجموع ما يطلق عليهم عليهم الصلاة والسلام، وكذلك الرسل من الملائكة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولا يعلمون كل الغيب، وإنما يعلمون من الغيب ما يعلمهم الله إياه. فمن الأنبياء نبينا أعلمه الله بأمور من المغيبات، ومنها ما يكون في الآخرة وفي آخر الزمان وفي البرزخ في أحاديث معلومة. ومما يعلم الله الملائكة ملك الأجنة الذي يأمره الله بنفخ الروح في الجنين في رحم أمه، يأمره بكتب أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. قال يوشك صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير في أحاديث إشراط الساعة. فمنها حديث رواه عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تخرج الضعينة أي المرأة من الحيرة إلى مكة لا تخشى إلا الله. والحيرة جنوب الكوفة إلى مكة. يقول عدي: فقلت في نفسي: وأين عنها سراق طي حنشر طي، وين هم منها؟ لأنها لا تطأ مكة إلا وقد وطئت بلاد طي. يوشك أن يكون خير ما للرجل غنم، يكون لها اسم لها خبر، اسمها مؤخر وخبرها مقدم. أن يكون خير ماله، ما هو بأكثر ماله، ماله الذي ينفعه في سلامة دينه وصحة عقده وإيمانه. أن يكون خير مال الرجل غنم، قال: وفيها فضيلة الغنم في تربيتها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ما من نبي إلا قد رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعى الغنم على قراريط، أي مال يسير لأهل مكة. يوشك أن يكون خير مال الرجل، أحسن العماير والأرصدة والأسهم والذهب والفضة والعقار، أن يكون خير ماله غنم. يتبع بها، يعني يسير معها ويسوقها ويرعاها، يتبع بها شعف الجبال. الشعف هي الأماكن العالية، رؤوس الجبال. وفي جنوب المملكة يسمون الأماكن العالية التي بعدها تهامة بإيش؟ بالشعف. يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. هذا الشاهد إذا ما همه في هذا البعد محض غذاء وطعام غنيماته، وإنما قصده وهمه الفرار بدينه من الفتن التي عمت وطمت في ذلك الزمان. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا الخبر على جهة المدح لصاحبه والثناء على فعله، لقوله أن يكون خير ما للرجل غنم، ثم علل ذلك يفر بدينه من الفتن. فأعظم الفرار أن تفر إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ومن أعظم أسباب الفرار إلى الله أن تفر حفاظا على دينك، أن يلحقه نقص أو يدركه ضعف وخلل، فإنك بهذا تصون دينك وإيمانك وعقيدتك. ودل الحديث أيضا على أن الإيمان يضعف كما أنه يقوى، ولهذا يفر بدينه لئلا يضعف أو لئلا يزول. وفيه أن الزمان يتغير، وتغير الزمان إنما يكون بتغير أهله، فإما يتغيرون إلى خير فيا سعدهم ويا سعد زمانهم، كما كان ذلك في عهد النبوة بعدما هاجر إلى المدينة، وفي عهد أصحابه الخلفاء الراشدين، وفي عهود القرون المفضلة، فإن الإسلام عزيز والإيمان منيع وأهله لهم القوة وشعائر الدين ظاهرة. ثم بدأ الضعف في المراحل وفي الأزمان وفي الأماكن، مكان دون مكان وزمان دون زمان، ولا يزال الضعف بالاستمرار إلى أن يقرب الوقت جدا من قيام الساعة، إذ لا تقوم الساعة إلا على شرار أهلها. يفر بدينه من الفتن، هذا الشاهد على مدح هذا الفعل. يخشى على نفسه وعلى دينه، ما خشي على ماله. لو كان يخشى على ماله ما بعث بغنمه في شعف الجبال التي هي مضان السباع من الذئاب والضباع والنمور، وإنما فر بدينه من الفتن لئلا يفتن ولئلا يضر. ترك مخالطة الناس وهي أمر عظيم، ترى انتقال الإنسان من بلده أمر كبير على النفوس يا أخواني، شديد. ولهذا قال الله جل وعلا لبني إسرائيل ممتحنا لهم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، فجعل الخروج من الديار قرين القتل. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا وأشد تثبيتا. الله المستعان. وفي زمن الفتن التي يخشى منها الإنسان على دينه يستحب له أن يدعو بالموت على الإيمان، وتمني الموت ممنوع شرعا إلا في حال الخوف على دين العبد. تسمعون من أهل الصلاح وأهل العلم عند حصول المنكرات والفضائع لهجهم إلى الله سؤالا ودعاء وضراعة أن يرزقهم حسن الخاتمة وأن يجنبهم الفتن ليسلم دينهم. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. كما سبق، البخاري رحمه الله موفق ومسدد، وهو فقيه عميق في تراجمه، فقال في هذه الترجمة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وهذه أخذها من الحديث الذي سيسوقه. وغالب تراجم البخاري يقتبسها من أين؟ من ألفاظ الأحاديث المساقة تحت هذا الباب. وبيان أن المعرفة عمل القلب، المعرفة هنا ضد الجهل، والمقصود بها المعرفة النافعة، العلم الذي ينفع، وإلا من العلوم من لا تنفع، ومن العلوم ما تضر ولا تنفع. فالعلم الذي ينفع علم الشريعة، ينفع صاحبه بأن يرفعه من الجهل ويعبد الله على بصيرة ويصحح به عمل وأقوال الناس. ولهذا أحسن ما قيل في العلم في تعلمه وقصد تعلمه ليرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن غيره. ومن العلم ما لا ينفع، وهي علوم كثيرة يتكلم فيها الناس ما تنفع، إنما استهلاك في مجالسهم وكد لأذهانهم من غير أن يستفيدوا. وهناك علم يضر، وهو العلم الذي لم يعمل به في شريعة الله، أو علم يتعلمه ليضر به عباد الله، ومن أفراده علم السحر والكهانة، هذا علم ضار، علم التعامل مع الجن كما في شمس المعارف وأمثالها، هذا علم ضار. والعلوم الضارة كثيرة، يمثل لها في هذا الباب باب العقيدة بعلم الكلام وعلوم الفلسفة الإلهية الموروثة عن أساطين الفلاسفة المشركين من اليونان وغيرهم والإغريق وغيرهم، هذه علوم ضارة ما تنفع. وعلم الكلام في باب العقيدة علم ضار. نعم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، لسنا كهيئتك، أحسن الله إليك، مجرورة بالكاف. أي نعم. إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. اللهم صل وسلم عليه. هذا الحديث في الصحيحين، والبخاري رحمه الله قال وإن المعرفة عمل القلب، استدل عليها بقول الله جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فأصل الصلاح مداره على ما في القلوب، وأعظم أمثلتها النية، ومثلها الخشية والتوكل والاعتماد والرجاء والحب والبغض، كلها مدارها ومناطها في القلب. أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث من طريق هشام عن أبيه، وأبوه عروة بن الزبير، هشام بن عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنهم. هشام هذا وش صلة القرابة بينه وبين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ ها؟ أي عمة من؟ لا ها ايش رايك؟ احنا عندك ما بعد رحنا عنك. عمته ولا خالته؟ عمتيا ولا خالتيا؟ عروة. عروة من هو؟ اي تكون عائشة خالته. وش تصير لهشام ابنه؟ جدته. هذا عندكم في الجنوب جدته. لغة العرب ما هي بجدته. اي نعم، انا اردت من ذلك التنبيه. هي عم، هي خالة ابيه، وكل خالة لابيك ولامك فهي خالة لك. اما الجدات والاجداد فمن كنت من نسلهم ذكورا او اناثا، لان هذه المسألة بتجيكم فيها التباس في المواريث. في المواريث يحصل فيها الالتباس. فهشام عالم، وأبوه عروة بن الزبير وهو أخو عبد الله بن الزبير عالم، وعروة تابعي وأخوه عبد الله صحابي. إن عبد الله بن الزبير أول مهاجري ولد وين؟ في المدينة. أول مهاجر ولد في المدينة هو عبد الله بن الزبير، وهو أحد العبادلة الأربعة الصغار من الصحابة رضي الله عنهم وما فيهم صغير. من هم العبادلة الأربعة الصغار؟ نعم، ها ها، باقي واحد مشهور، هو وأبوه صحابيان عبد الله بن عمرو بن العاص. هؤلاء الأربعة هم العبادلة، وترتيبهم في سنيهم كالتالي: عبد الله بن عمرو، ثم عبد الله بن عمر بن الخطاب، ثم عبد الله بن عباس وقد ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ثم عبد الله بن الزبير وهو أول مولود ولد للمهاجرين في المدينة، قيل ولد في السنة الأولى وقيل في أول الثانية. وأبوه الزبير بن العوام، وأمه من؟ ذات النطاقين، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم. فيروي هذا الحديث هشام ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. إذا روى الحديث عن من؟ عن خالته. طيب، من أكبر، أسماء ولا جزاك الله خير، أسماء ولا عائشة؟ ها، أسماء أسن وعائشة أكبر قدرا، صح ولا مو صحيح؟ ودليل ذلك أنه أتى العباس ومعه النبي عليه الصلاة والسلام ومعهم من معهم، فسألوا العباس: من أكبر، أنت أم رسول الله؟ شوف الكبار كلامهم، كبير مثلهم وأهل الأدب وأهل العلية من الناس كلامهم كبير. فقال العباس: أنا ولدت قبله وهو أكبر مني، أي قدرا ومنزلة وجاها. هذا الكلام المتين وكلام السمين لا يستغرب منهم، والشيء من معدنه لا يستغرب. فعائشة رضي الله عنها أصغر سنا من أسماء، وهي أعلى قدرا، إذ هي حبيبة رسول الله، وهي أم المؤمنين، وهي من أفضل النساء ليس في ملتنا فقط بل في سائر الملل. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا كم؟ إلا أربعة: آسية بنت مزاحم زوجة الطاغية فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فهذا في فضلها رضي الله عنها. تقول عائشة رضي الله عنها في حديثها الذي يرويه عنها هشام: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال ما يطيقون، أي ما يتحملونه، ولا يشق عليهم مشقة تؤذيهم وتضرهم، ولكنهم عندهم همة في الطاعة والعبادة. فقالوا: يا رسول الله، لأنهم يرون عمله فوق عملهم ويريدون جهدا واجتهادا مثل جهده عليه الصلاة والسلام، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، يعني مرنا بعمل أكثر، أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ولسنا كهيئتك، إن الله غفر قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذه خصيصة جعلها الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذه المغفرة تدل على أنه يقع منه ذنب يستوجب المغفرة، وإلا لو لم يقع منه ذنب أي منة يمن الله بها على نبيه أنه يغفر ذنبه. وفي سورة الانشراح: ووضعنا عنك إيش؟ وزرك. لو لم يكن له وزر كيف يمتن الله عز وجل عليه أن يضع عنه هذا الوزر؟ اللهم صلي وسلم عليه. خذ يا رجال يسلك حلقك، أنا نبي نشغلك اليوم بالقراءة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا غضب يا أخواني؟ لماذا غضب صلى الله عليه وسلم؟ لأنه أمرهم واستقلوا أمره، حملهم على الأعمال ما يطيقون واستقلوا ذلك، يريدون الزيادة، يريدون ماذا؟ الزيادة. ومن الزيادة ما يظنون أنه يبلغون به مبلغه، ولن يبلغوه، لن يبلغوا مبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، لا في الاعتقاد ولا في القول ولا في العمل. فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا غضب عرفوا الغضب في وجهه. كيف يعرفونه؟ يحمر وجهه حتى يشتد حمرة كأنما فقئ فيه ماذا؟ حب الرمان. وحب الرمان وش لونه؟ الأحمر فاتح. عز الله ما تعرف الرمان. الأحمر الغامق، الأدعم، يسمى عند الناس اليوم باصطلاحهم باللون العنابي من شدة احمرار وجهه إذا غضب صلى الله عليه وسلم. ويظهر غضبه على وجهه ثم على قوله عليه الصلاة والسلام، ثم سد هذا الباب الذي قد يفضي إلى الغلو بترك هديه الذي علم الناس إياه وأمرهم بلزومه إلى أمر زائد: ألا إن أخشاكم وأتقاكم وأعلمكم بالله أنا. فالعلم النافع هو العلم الذي يورث الخشية والتقى، هذا العلم الذي ينفع. إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. نفعهم العلم بخشية الله، والخشية محلها وين يا أخواني؟ القلب. ويظهر أثرها على خشوع الجوارح، وعلى قول اللسان، وعلى النطق به، وعلى عمل الأركان. ففي الحديث ما ترجم له البخاري أن العلم بالله هو العلم الذي يورث الخشية للمعلومات، وإلا جوجل ما يلحق واحد، صح ولا لا يا أخواني؟ إذن العلم الذي ينفع العلم الذي يورث الخشية، وصلاح العمل وصلاح الحال والمآل، هذا العلم الذي ينفع. وأعلم الناس بالله رسله عليهم الصلاة والسلام، وأعلمهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه سد باب الغلو والتزيد، ودلائله كثيرة، لأن من أسباب الانحراف من الدين الغلو، كما أن من أسباب ترك الدين التفريط فيه. فما الذي أوقع الخوارج والقدرية والجبرية والصوفية فيما أوقعهم فيه إلا الغلو؟ وما الذي أوقع المتحللين المفرطين في دين الله إلا ترك أوامر الله وارتكاب نواهيه؟ وحدث في عهده عليه الصلاة والسلام من ذلك ما عالجه النبي في وقته فدقم أصله، فإنه أتى أناس من صحابته من الحريصين على الخير، أتوا إلى أهله إلى أمهات المؤمنين يسألونهم عن عبادته صلى الله عليه وسلم في البيت، فقالوا إن النبي نام ويقوم ويصوم ويفطر ويتزوج النساء ويعاشر أهله، فكأن هؤلاء رضي الله عنهم أي السائلون عن حال النبي في بيته تقالوا عبادته عليه الصلاة والسلام، لأنه في المتبادر عند بعض الناس أن العبرة بكثرة العبادة لا بحقيقتها وما هي عليه. لما سألوا عن عبادات النبي عليه الصلاة والسلام في بيته تقالوها، فقال واحد منهم يتشجعون بزعمهم على الخير يتنافسون في تحصيله، قال أما أنا فأقوم ولا أنام. إذن زاد في هذا على ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال الثاني وأما أنا فأصوم ولا أفطر، فزاد بذلك على النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء، لأنهم قالوا معتذرين هذا رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وين نبلغ مبلغه ونصل مواصيله، فقالوا ما قال. فسمع ذلك أمهات المؤمنين، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنه بما سمعنا وبما كان من سؤالهم، فمباشرة رقى المنبر عليه الصلاة والسلام، ثم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، ألا وإني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ألا إن أتقاكم وأعلمكم بالله وأخشاكم بالله أنا، اللهم صل وسلم عليه. ولهذا في ديننا الاستقامة الحق على ماذا؟ ليست على كثرة العبادة التي أورثت عند الناس تطاولا إلى أن أوقعتهم في البدع، تقالوا الشريعة وتناقصوها فأتوا بأشياء جديدة يظنون أنها تنفعهم عند الله. وما البدع إلا مباعدة عن الله، فإن أهل الكتاب ولا سيما النصارى عندهم عبادات ما تكاد أن تكون عند غيرهم، لكن كلها وجلها لما بدأت على البدعة لم تنفعهم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله فما رعوها حق رعايتها. الاستقامة الحقة في لزوم سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي كافية ووافية وشافية لمن أراد أن يعبد ربه، ولن يستطيع أن يحيط بكل ما جاء بالسنة، لن يستطيع. الشيطان يلعب على هؤلاء ويدغدغ عواطفهم حتى يوقعهم في البدع. في الليالي القادمة سيحتفلون في ليلة الإسراء والمعراج، ليس كذلك؟ وربما صارت في بعض الدول عيدا لأجله، كما احتفلوا ليلة الثاني عشر من ربيع الأول بيوم ميلاده، كما أحدثوا أنواعا من البدع في الأقوال والأعمال. وش يريد منها أهلها؟ يريد منها أهلها الاستزادة من الخير، لكن يستجري بهم الشيطان ويلعب عليهم حتى ينقلهم من السنن ويوقعهم في البدع والمحدثات. عملوا وتعبوا وكدوا وبذلوا لكن لا ينفعهم عند الله، لأن ربي قال ليبلوكم أيكم ماذا أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. وفي هذا قول أبي علي الفضيل بن عياض، قالوا يا أبا علي ما قول الله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ قال أصوبه وأخلصه، معنى أحسن عملا أخلصه لله وأصوبه على ما هدى وأدل عليه وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخذوا قاعدة، هذه البدع بأنواعها، بدع اعتقادية أو قولية أو عملية، إذا ولغ فيها الوالغ صرفته بمقدار هذا البدع عن السنن فيما يبذله من جهد وحرص ومال ووقت، تبعده بقدر ذلك عن السنن. وفي حجة الوداع التي هي أنموذج للتعليم بأنواعه ولا سيما بأصول الملة وقواعد الشريعة وأركان الإيمان، دفع عليه الصلاة والسلام ليلة المزدلفة بضعفة أهله، سودة بن زمعة أم سلمة وسائر أمهات المؤمنين إلا عائشة. من دفع معهم؟ عبد الله بن عباس. النبي هل دفع ولا بات في المزدلفة؟ بات حتى طلع الفجر، فصلى الفجر في أول وقتها، ثم ركب فأتى المشعر الحرام فوقف عنده حتى أسفر جدا رافعا يديه مستقبل القبلة يدعو الله ويوحده ويحمده، ثم حرك قبل طلوع الشمس يمشي ملبيا حتى بلغ الجمرة. من لقيه عندها؟ لقيه عند الجمرات ابن عباس الذي سلف به النبي ليلا مع ضعفة أهله. قال يا عبد الله ألقط لي سبع حصيات كحصى الخذف. حدد له ماذا؟ العدد، وحدد له الحجم، حدد له النوع. ألقط لي كم؟ سبعة، هذا العدد. حصيات، ما قال سبع بعر ولا روث غنم ولا خشب، سبع حصيات. وحدد له الحجم كحصى الخذف. ليش ما لقط له 49 حصاة يا أخواني؟ لما لم يلقط له 70 حصاة؟ لما لم يلقطها من المزدلفة؟ والآن عامة الحجيج أول ما ينزلون يلقطون الحصاة، صح؟ مع أن أكثر ما كثر الله في مكة وشو؟ الحصاة، لأن الشيطان يشغلهم بهذه الأمور عن الوقوع في السنن وعن إصابتها. لم يلقطها عليه الصلاة والسلام إلا حصى يومه التي يرميها ذاك اليوم، وأمر ابن عباس يلقطها له، فلقط له سبع حصيات بنوع وعدد وحجم ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على فقه ابن عباس، ترى هكا الوقت يا أخواني ناهز البلوغ 13 سنة رضي الله عنه، فوضعهن في يده فصار يقللها هكذا عليه الصلاة والسلام يريها الناس، أيها الناس أمثال هؤلاء فرموا وإياكم، يعني أحذركم وأنهاكم وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. خرجه الخمسة وصححه الحاكم وابن حبان وابن خزيمة. تأملوا في هذا النهي عن الغلو وسد ذرائعه، أمثال هؤلاء فرموا، فهل وافقت أمته أو عصت وزادت؟ انظروا إلى الحصى التي يرمى بها، بل ويرمون في غيرها من النعال وعلى بلمة شماسي ولا لا يا أخواني؟ تزيدوا يزعمون أو يريدون أن يزدادوا في العبادة، وهذا الزيادة لأنه وقر في قلبهم أو علموا من جهالهم أن هذا المرء هو الشيطان، يكسرون رأسه والشيطان رأس مع ظهورهم يسوقها سوق البهم، وهذه من العجائب. ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. سبحان الله العظيم. أمثال هؤلاء فرموا وإياكم، لأن الله أعلمه أنه سيقع الخلل والتزيد والغلو بترك سنته ودينه إلى أشياء يحدثونها في الأقوال والأعمال والاعتقادات. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إذن العلم بالله هو العلم الذي يورث الخشية، يورث الخوف من الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه الدليل في هذه المسألة على أن مدار الإيمان على القلب وما يستقر فيه قصدا ونية وإرادة، وما يلتحق به من الخوف من الله وخشيته وحبه وتعظيمه ورجائه والاستعانة والتوكل عليه. نعم. قال رحمه الله: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. حدثنا سليمان بن حرب. سليمان هو الفاعل، هو المحدث للبخاري. نعم. أحسن الله عليكم. حدثنا سليمان بن حرب. لا، ما هو سليمان، ضم النون، سليمان ابن حرب. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. هذا حديث أنس وهو في الصحيحين، ترجم عليه البخاري ها هنا بقوله: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار من الإيمان، أي من حب الإيمان وتعلقه به. فإن الإيمان بلغ في قلبه حبا وتأكيدا حتى أنه لو تخير أن يقذف في النار وأن يرجع عن دينه لم يرجع عن دينه، وقدم النار على ماذا؟ على رجوعه عن دينه. وهذا حال الكمل من المؤمنين. وقد ذكر الله جل وعلا في سورة البروج خبر أهل الأخدود، وجاء في الصحيحين في قصة فتى جريج، وهو من تظلم وظلم وغشامة الملك اليهودي ذي نواس، أنه أراد أن يصرف الناس عن دين عيسى، ولم يكن بعد بعث نبي عليه الصلاة والسلام، فحفر الأخاديد في الأرض وأوقد فيها النار وامتحنهم لما آمنوا برب الفتى جريج، فكان الناس يصبرون على دينهم مستمسكين به ولا يبلون بالنار، نار الدنيا تزول تذهب غاية ما فيها أذى البدن، لكن النار الأبدية السرمدية التي لا تبلغها نار الدنيا بشيء من المثال هي نار الآخرة. من هؤلاء امرأة معها جنينها وهم قعود على كراسيهم وأرائكهم يتفرجون في تعذيب المؤمنين بدمائهم، وهو أشد أنواع العذاب، بأبدانهم بالنار وهو أشد أنواع العذاب. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. جاءت امرأة وجنينها عند صدرها، فلما أرادت أن تتقحم في النار لدينها ترددت وتلكأت ووقفت خوفا عليها أو على جنينها رحمة منها بجنينها. ولهذا أعظم من في الدنيا رحمة من الأمهات من سائر الكائنات على أولادها. فنطق جنينها كرامة من الله لها لاتباعها الصادق عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل الصلاة وأزكى السلام. فقال اصبري يا أماه فإنك على الحق، في رواية أنه قال تقحمي فإنك على الحق، فألقت نفسها ووليدها في النار. هذا الإيمان إذا بلغ في القلب مبلغه لو خير بين أن يقذف في النار وأن يثبت وأن يرتدع دينه ما رتد عن دينه وثبت على إيمانه. يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله من الكفر إلى الإيمان كراهيته أن يقذف في النار. ثم ذكر الحديث من رواية سليمان ابن حرب عن شعبة وهو ابن الحجاج عن قتادة وهو قتادة ابن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم. قتادة بن دعامة يذكر فيه أهل الجرح والتعديل علة، ما هي؟ ها من يعرف؟ تفضل. نعم، أعل قتادة بالتدليس، والتدليس أنواع ثلاثة: تدليس التسوية، تدليس الشيوخ، وقتادة عرف بالتدليس وعنعن، وعندهم من صيانتهم واحترازهم وحفظهم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن المعنعن إذا كان مدلسا تعل روايته بالعنعن حتى يصرح بالتحديث حدثنا أنس. لكن صاحب الصحيحين الإمام البخاري والإمام مسلم قبلوا رواية الأعمش سليمان بن مهران وهو معنعن عنده تدليس، ورواية قتادة بن دعامة السدوسي وعنده تدليس. ألا يعل هذا ما في الصحيحين؟ الجواب لا، لأن صاحب الصحيحين انتقوا وسبروا من رواية هؤلاء الذين عندهم تدليس ما هو محمول على السماع، فلم يضر تدليسهم في ألفاظ في الصحيحين. وقد تتبعها بعدهم الشراح كالحافظ بن حجر وغيره، فوجدوا أن هذه المعنعنات من هؤلاء الذين تدليسهم يسيرا جاءت من وجوه أخرى مصرحا فيها بالسماع، فزال عندئذ الحذر والاحتراز الذي كانوا يحترزونه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، أي ثلاث خصال وخلال، من كن فيه اجتمعنا فيه الخصال وجد بهن حلاوة الإيمان، وحلاوته هو طمأنينته وانشراح الصدر به، وهو علامة رسوخ الإيمان وثبوته. الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعلم الله من قلبه أنه يحب الله ويحب رسوله أشد من كل شيء، حتى من والديه، حتى من الدنيا، حتى من نفسه، وهذا كمال الإيمان. والثانية، الخصلة الثانية، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا في الله. والمرء عالم، رجل أو امرأة، أحبه لإيمانه وطاعته وصلاحه وجهده ولهذا أحب المؤمنون نبينا عليه الصلاة والسلام. لما؟ هل هو حب عشق؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام. هل هو حب إلف؟ ما عاشرناه. هل هو حب قبلي؟ هل هو حب عرقي؟ لا، إنما هو لله. وأحب المؤمنون الصحابة لله لما قاموا وبذلوا، فمن أبغضهم ناقض ذلك الحلاوة في أصل الإيمان. والثالثة، وأن يكره أن يعود إلى الكفر، وهذا يشمل الكفرين الأكبر والأصغر، لكن أول ما يتناوله في هذا اللفظ الكفر الأكبر، لأنه جاء معرفا بأل. وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. ترى الذي أنقذنا من الكفر ما هو رسول الله ولا مشايخنا ولا أئمة مذاهبنا، الذي أنقذنا من الكفر ربنا جل وعلا بسبب نبينا وبسبب العلماء وآبائنا وتربيتنا وما إلى ذلك، هذه أسباب. أما المنقذ فهو الله، ولهذا قال أنقذه، الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار، بي هنا بمعنى بسببي. وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا فيه قوة الإيمان وزيادته حتى يبلغ من الكمال هذه الأحوال الثلاث. ولو بلغ حالة واحدة فهو كمال، وإن بلغ حالتان منها فهو أكمل مما لو بلغ حالة واحدة. فإن بلغنا الثلاث كلها فهذه أكمل الأحوال، وهذا دليل على أن الإيمان يزيد، وكل ما زاد كان قبل زيادته ماذا؟ ناقصا منتقصا. اللهم إنا نسألك زيادة الإيمان وصلاح القلب والعمل والحال وحسن المآل والعاقبة الحسنة، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. ونسألك بوجهك الكريم ذلك وفردوسك الأعلى من الجنة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. نقف عند هذا الموضع والله أعلم، نفتح المجال للإخوان إن كان فيه شيء من السؤال. نعم. في شيء الأخوان؟ سم. أي. أي. كثير ما يأتي عند الناس هذه العبارة، يقول لك ويقولون، من اللي يقول لي ويقولون؟ أي. هذا من ما يتكاثر الناس في نقله، والعوام في إراده، وسدات البدع والمخالفين للسنن في دعاياتهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهؤلاء الأولياء المقبورون لا بد أن نعظمهم، ومن تعظيمهم نتوجه بهم إلى الله وندعو الله بهم شيئا فشيئا إلى أن يتخذوا مع الله وصايا. يا سيدي فلان مدد، يا الحبشي أغثني، يا العيدروس أدركني، يا بدوي، يا دسوقي، يا كباشي، يا سماني، يا تيجاني، يا مرسي أبو العباس، فرج همي واقضي حاجتي، إلى آخره. هذا من التلبيس، تلبيس الشياطين ليصرف حق الله الخاص به بالدعوة لغيره من هؤلاء الوسائط والوسائل ولو كانوا من الأولياء. فإن أولياء الله حقا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولم يقل جل وعلا إن أوليائي ادعوهم بي واتخذوهم بيني وبينكم وسائط. وإلا وش فائدة دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين بعثهم الله لئلا يدعى إلا الله، ولا يصرف حق الله إلا له، ولا يتوسل إلا به سبحانه وتعالى. نعم، سؤالك. الذي يكتوي هل يخرج من 70,000؟ فيه خلاف بين العلماء. وأحسن ما يقال في هذا أنه إذا اكتوى تسببا بالعلاج لا اعتمادا على السبب لا يخرج من 70,000. لماذا؟ لأن الاكتواء على أنه علاج لا يخرج صاحبه. فأما إذا ترك الاكتواء توكل على الله فهذا أكمل ممن يكتوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الاكتواء. ففي صحيح البخاري في كتاب الشفاء منه، في كتاب الطب منه، قال عليه الصلاة والسلام: إن يكن الطب في شيء ففي ثلاث: شرطة محجم، أو لعقة عسل، أو كية من نار، وأنا أكره النار. فهذا لا يورث في صاحبه الإثم، ولكن ترك الكي أفضل إذا كان الحاجة لتركه ليس الخوف من النار، وإنما الصبر على بلاء الله لئلا يعذب هذا البدن الذي هو أمانة عنده بالنار. والله أعلم. نعم. ها؟ سم. فعل الفاحشة داخلة في الزنا المحصن غير المحصن، ومن الفاحشة فعل قوم لوط. والسحر داخل في حد الردة، داخل في حد الردة، وعند الإمام الشافعي داخل في القصاص، إذا قتل بسحره قتل. والله أعلم. ونكمل إن شاء الله درسنا بعد صلاة المغرب بإذن الله. أترك الأخوان في تالي هذا الوقت عشية الجمعة لتعرض لرحمات الله، فإنها ساعة اختار الإمام أحمد أنها أرجى ما تكون في ساعة الاستجابة في يوم الجمعة، والدرس نكمله بعد صلاة المغرب بإذن الله. وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه.